يسأل أخونا هذا السؤال ويقول: إذا كنت في دورة المياه وسمعت المؤذن هل أقول كما يقول؟ مع العلم أن ذلك في السر، وإذا كنت أذكر الله في سري في دورة المياه هل هذا ممنوع؟ جزاكم الله خيرا. لا ينفع لك ذلك في دورة المياه، ولكن في قلبك لا بأس، من تلفظ كل إنسان في قلبه يستحضر هذا الذكر العظيم لا بأس، وإن كان على حاجة يستذكر حاجات دينية معاني القرآن معاني الأحاديث أهلا، من المكروه التلفظ. نعم جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.